الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتابه سلاسل الذهب للعلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. قال الإمام الزركشي عليه رحمه الله تعالى في سلاسل الذهب: مسألة الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضي، فإنها عنده حقائق لغوية لم يستعملها الشارع إلا بها. فإنها عنده حقائق لغوية لم يستعملها الشارع إلا بها، والزيادات شروط. وتبعه أبو نصر بن القشيري من أصحابنا. قلت: ونقله الإمام أبو المظفر ابن طاهر بن محمد الإسرائيلي في كتابه الأوسط عن الشيخ أبي الحسن الأشعري. وقالت المعتزلة: بل نقل الشارع هذه الألفاظ عن استعمالاتها اللغوية إلى هذه المفهومات الشرعية، واستعمالها حقائق فيه باعتبار الوضع. فالمعتزلة يقولون إن الشارع اخترعها وليس للعرب فيها تصرف، والقاضي يقول العرب اخترعتها وليس للشارع فيها تصرف إلا بزيادة شرط أو نحوه. وقال الإمام فخر الدين الرازي: لم تستعملها في مفهوماتها اللغوية ولم تنقلها، بل استعمالها مجازات في المفهومات الشرعية من باب التعبير بالجزء عن الكل، لأن الصلاة جزءها الدعاء. وسمى المعتزلة ما أجري عن الفاعل كالمؤمن دينية، وما أجري عن الفعل كالصلاة فشرعية. ثم هل وقع أو وقعت الشرعية للدينية؟ خلاف. صحح إمام الحرمين والشيخ أبو إسحاق الثاني. وأصل الخلاف في هذه المسألة يلتفت على تفسير الإيمان، هل هو التصديق أو الطاعات؟ فإن قلنا هو التصديق امتنع النقل، وإلا فلا. ومن هذا تنشأ مسألة الفاسق: هل يخرج عن الإيمان؟ وهل تثبت منزلته بين المنزلتين؟ وهي الفسق بين الإيمان والكفر. قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: هذا أول مسألة نشأت في الاعتزال، وذلك أن عثمان رضي الله عنه لما قتل ظهرت البدعة وكثرت الشرور. وقال أهل الشام: نحن دم عثمان، وجرت بينهم من الحرب ما لا يخفى. فجاءت المعتزلة بعدهم فقالوا: ننزلهم منزلة بين المنزلتين، فلا نسميهم كفارا ولا مؤمنين، ونسميهم فسقة، حتى أطلقوا هذا الاسم على أكابر الصحابة كطلحة والزبير رضي الله عنهما. ووجه بناء هذا الأصل أن المعتزلة قالوا إن الأسماء المستعملة في أصول الديانات حقائق شرعية، بمعنى أن الشارع اخترعها، وكان الإيمان في الشرعي عبارة عن التصديق مع العمل. فهؤلاء ليسوا مؤمنين، لأنه وإن وجد فيهم التصديق لكن لم يوجد منهم العمل، وليسوا بكافرين لقيام الإجماع عليه، فثبتت الوسطية. ولما كان القاضي فكانت الواسطة ولما كان القاضي يرى أنها حقائق لغوية وأن الشرع استعملها في موضعها، أطلق عليها اسم الإيمان حقيقة، لأن الإيمان في اللغة التصديق، وشرط معه الشارع شرطا آخر، وبانتفاء الشرط لا ينتفي المشروع. قال الشيخ أبو إسحاق: سمعت القاضي أبا الطيب الطبري يقول: سمعت أبا بكر يقول: ذهبت ناشئة المعتزلة والقدرية إلى أن في الأسماء شيئا منقولا، وتابعهم على ذلك جماعة من المتفقهة، ولم يعلموا ما في ذلك من الكفر والطغيان. وقال: هذا قول عظيم في السلف. قال الشيخ: ويمكن أن يقال إن الأسماء منقولة إلا في هذه المسألة، كما نقول في الأمر يقتضي الوجوب وإن كان منها ما لا يقتضي. وقال في موضع آخر: وأما إثبات الاسم من جهة عرف الشارع وهو أن يكون اللفظ موضوعا في اللغة لمعنى وورد الشرع به في غيره وكثر استعماله فيه كالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج، فذهبت المعتزلة إلى أنها منقولة من اللغة إلى الشرع. ومن أصحابنا من ذهب إلى أن الأسماء كلها مبقات على موضوعاتها في اللغة لم ينقل شيء منها. قال: وهو قول أهل الحق ومذهب أهل السنة. وقد ذكرنا أن ذلك أول بدعة ظهرت في الإسلام وأصله مسألة الإيمان. قال: وقد نصرت في التبصرة أن الأسماء منقولة. قال: ويمكننا نصرة ذلك من غير أن نشارك المعتزلة في مذهبهم، فنقول هذه الألفاظ منقولة من اللغة إلى الشرع، فأما الإيمان فهو مبقى في عدد فهو مبقى على موضوعه في اللغة غير منقول إلى الشرع، انتهى. وبنحو ذلك قال ابن برهان في رد شبهة أن نقل الأسامي من اللغة إلى الشرع يفضي إلى إخراج الفاسق من الإيمان، فقال: هذا إذا قلنا إن جميع الأسامي منقولة، وليس كذلك، بل مذهبنا أن بعضها منقولة وبعضها مبقى على حقائقها اللغوية ومنه اسم الإيمان، فلا جرم إذا وجد التصديق حكمنا بإيمان الشخص وإن تخلف بعض الأركان. وقال القاضي مجلى في الدقائق: فائدة الخلاف في هذه المسألة أنه إذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو زكاة أو صيام أو حج فإنه يحمل على ما يقتضيه اللفظ في الشرع دون اللغة. وقال القاضي مجلى في الدقائق: فائدة فائدة الخلاف قال فائدة الخلاف في هذه المسألة فائدة الخلاف في هذه المسألة أنه إذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو زكاة أو صيام أو حج فإنه يحمل على ما يقتضيه اللفظ في الشرع دون اللغة. وسيأتي في باب البيان مسألة مفرعة على هذا الأصل أيضا. رأيكم في كلام المؤلف؟ ماشي عندكم؟ رأيكم ماشي؟ ما ذاك الكلام أحسن؟ كل من هذاك؟ وهو قول أهل الحق ومذهب أهل السنة. استعلي شيخ أقصد صحابي. هذه المسألة متعلقة ب الحقيقة في الكلام، هل هي نوع واحد أو أن الحقائق متعددة؟ طائفة تقول الحقيقة قسم واحد وهي الحقيقة اللغوية، وآخرون قالوا بأن الحقائق تنقسم إلى حقائق لغوية وحقائق شرعية، قد يجعلون فيها حقائق عرفية. فالقول الأول أنه لا يوجد إلا الحقيقة اللغوية، وأن استعمالات الشرع للألفاظ استعمال لللفظ في حقيقته اللغوية مع وجود بعض التقييدات، فهو بمثابة دلالة التضمن. إن دلالة التضمن استعمال اللفظ في بعض معناه، كما قلنا أمسك الباب ولم يمسك إلا جزءا. هذا القول نسبه المؤلف إلى القاضي، المراد به القاضي الباقلاني، قاضي الباقلاني متوفى سنة 403 في ظني. والقول الثاني بأن الشرع له حقيقة مستقلة غير مرتبطة بالحقيقة اللغوية، فينقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى مغاير لا صلة له به، وهذا هو قول المعتزلة. والقول الثالث بأن النقل الشرعي إنما يكون بناء على وجود صلة بين المعنى المنقول إليه والمعنى اللغوي، فلا ينقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر شرعي إلا إذا كان بينهما صلة علاقة. هذا هو قول أهل السنة. فقول المؤلف هنا القاضي عن القاضي الباقلاني. قول الفخر الرازي هنا سائر على طريقة القول الأول، نسبه المؤلف أو ذكر المؤلف أن أبا المظفر نسبه للأشعري، والقول الذي قاله الرازي يتوافق مع قول الباقلاني وليس مخالفا له. ذكر المؤلف أن الحقائق المنسوبة للشرع عند المعتزلة على نوعين: حقائق دينية متعلقة بالحكم على الأشخاص، وحقائق شرعية متعلقة بالحكم على الأفعال. فعند المعتزلة الصلاة في اللغة مثلا الدعاء، ونقلت إلى هذه الحركات أقوالا وأفعالا، فهذا يقال له حقيقة شرعية. في الوصف الأشخاص كما تقول هذا محدث، هذا وصف لشخص فيه نقل من المعنى اللغوي، يقولون هذا حكم ديني أو حقيقة دينية، فلا مشاحة فيه الاصطلاح. لكن الإشكالية في أنهم يقولون بأن الحقيقة الشرعية لا صلة لها بالحقيقة اللغوية. قال ثم هل وقع يعني الحقيقة الشرعية والدينية أو لم يقع؟ قال خلاف. صح إمام الحرمين الثاني وقوع الشرعية للدينية، بعد ذلك ذكر المؤلف منشأ الخلاف في هذه المسألة، وهي الخلاف في تفسير لفظة الإيمان. وينبغي أن يكون الأمر بالعكس، وأن يكون الخلاف في تفسير لفظة الإيمان من آثار الخلاف في إثبات الحقائق الدينية. لأننا إذا قررنا عدم وجود حقيقة شرعية حينئذ نقول الإيمان في الشارع استعمل في معناه اللغوي، وإن قلنا بإثبات الحقائق الشرعية فقد يتصرف الشرع في هذا اللحظ. ومن ثم فإن الأولى أن يجعل لفظ الإيمان والخلاف فيه في آثار الخلاف في إثبات الحقائق الشرعية للعكس. حقيقة الإيمان مسألة عقدية تنازع الناس فيها، ونحن هنا نعنى بقولين ذكرهما المؤلف والثالث قول أهل السنة. فقول الأول أن الإيمان هو التصديق، ويرتبون على ذلك أن التصديق محله القلب، يكون الإيمان هو الذي في القلب، فمتى يوجد عند الإنسان يقين فهو مؤمن كامل الإيمان، ولو لم يفعل الطاعات ولو لم ينتهي عن المعاصي. هذا قول الأشاعرة، قال لأن حقيقة لفظ الإيمان في اللغة التصديق، فمن وجد عنده التصديق أثبتنا له الإيمان ولو لم يؤدي شيئا من الطاعة. والمعتزلة قالوا لأن الشرع قد ينقل في اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر مغاير له، فنسلم لكم أن الإيمان في اللغة التصديق، لكن قد نقله الشرع فشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات. وهي ركن فيه ولا يتم الشيء إلا بوجود أركانه. ورتبوا على التكفير أصحاب المعاصي، أو القول بإثبات منزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، يحكمون عليها في الآخرة بالخلود في نار جهنم. وأما أهل السنة والجماعة فأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وأدخلوا الأقوال في مسمى الإيمان، ولكنهم لم يقولوا انتفاء الإيمان بنقصان أي عمل إلا في أعمال بخصوصها. ومن ثم فهم وسط بين هذين هاتين الطريقتين. وأما القول بأن الإيمان في اللغة التصديق في القلب، فنقول الإيمان في اللغة أعم من مفهوم التصديق، وعلى فرض أن الإيمان هو التصديق فإن التصديق لا ينحصر في اعتقاد القلب، فإن الأعمال تدخل في مسمى التصديق في اللغة. ولذلك جاء في الحديث العينان زناهما النظر، والأذن زناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فجعل هذا الفعل إقداما وإحجاما تصديقا وتكذيبا، فدل ذلك على أن قولهم بأن التصديق بأن الإيمان هو التصديق بالقلب ليس دقيقا، وبالتالي لا يصح الاستدلال في هذا مثل هذه المسألة. وأما نفي الإيمان عن كبار الصحابة المشهود لهم بالجنة كطلحة والزبير، فهذه علامة نفاق، فهؤلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم من العشرة المبشرين بالجنة. ويلزم على قولهم لأنهم في منزلة بين المنزلتين تكفيرهم الحكم عليهم بالخلود في نار جهنم يوم القيامة. وهذا قول شنيع يكفي تصوره في رده ومعرفة خطئه وتناقضه. هناك رأي آخر بأن الألفاظ قد تنقل على طريقة المعتزلة، لكننا في مسألة الإيمان نقول بعدم النقل، وهذا اضطراب وتناقض. فكيف في مسألتين متماثلتين تحكم على كل منهما بحكم يخالف حكم الآخر؟ والقول بأن الأسماء مبقاة على حقائقها اللغوية ليس هذا قول أهل السنة، إنما هو قول الأشاعرة. والمؤلف وأبو إسحاق اختار النقل، اختار القول بأن الحقائق الشرعية منقولة، لكنه استثنى من ذلك مسألة الإيمان. فتقدم معنا أن هذا اضطراب خالف مقتضى السير على طريقة واحدة في المسائل العلمية. رتب المؤلف، قلنا بأن الصواب في هذه المسألة أن الألفاظ اللغوية تنقل إلى معاني شرعية بشرط أن يكون بينهما صلة وعلاقة. فلسنا كالمعتزلة الذين يقولون قد تنقل بلا صلة ولا علاقة، ولسنا كالأشاعرة الذين يقولون لا توجد حقائق شرعية. إذا جاءنا لفظ في كلام الشارع، هل على أي شيء نحمله وبأي طريقة نفسره؟ نقول باعتبار النظر في الحقائق الشرعية. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. فعند قوله وأقيموا الصلاة، إذا قلنا الصلاة في اللغة الدعاء أو الثناء، بينما الصلاة في حقيقة أو حقيقة الصلاة في الشرع أن الصلاة إيش؟ أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فأيهما نقدم ونلتفت إليه، المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي؟ يقول هذا كلام الشارع، فينبغي بنا أن نفسر كلام الشارع بناء على مدلول الألفاظ عنده، ليس بناء على مدلول الألفاظ في لغة العرب. كان يقدم المفهوم الشرعي في تفسير هذه الألفاظ. هذا ما يتعلق هذا البحث، وهو من المسائل المشكلة التي ينبغي بالإنسان أن يعيد النظر فيها ويتأملها. وقد أعطيناكم زبدة هذه المسألة. قال الله في المسألة يعتبر في إطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب أو يكفي جنس العلاقة، فيه قولان أصحهما اعتباره ويكفي الجنس. والخلاف يلتفت على الخلاف في مسألة أخرى، وهي أن المجاز هل يقاس عليه، وفيه قولان أحدهما أنه لا يقاس عليه فلا يقال سل البساط والسريرة، لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان مستعارا منه فليس لسل، ولهذا منعوا من تصغير المصغر. وهذا القول نقل أبو بكر القرطوشي فيه الإجماع، فقال أجمع العلماء على أن المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس، وكذا حكى الآمدي في الكلام على حقيقة النسخ إجماع أهل اللغة أن المجاز لا يجوز به في غيره، مع أنه ممن حكى الخلاف هنا، والثاني أنه يقاس عليه. هذه المسألة متعلقة باللفظ الذي له معنى مجاز. الأصل أننا نعمل باللفظ بمعناه الحقيقي، الأصل إذا وردنا لفظ يقع فيه المجاز أن نعمل بحقيقته وأن لا نلتفت إلى مجازه، هذا هو الأصل. النقل نقل اللفظ في مدلوله من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. حينئذ هل نشترط الدلالة وجود علاقة وصلة بين المسألتين، أو نقول في هذه المسألة بأنه لا بد من دليل يدل على المسألة بذاتها؟ والخلاف في هذه المسألة ذكر المؤلف أنه مستند على قاعدة أخرى وقع فيها خلاف، وهي هل المجاز هل يقاس على المجاز ولا ما يقاس عليه. المجاز خلاف الأصل، فهل يقاس عليه ولا ما يقاس؟ فقال طائفة لا، لأنه خلاف الأصل، وما كان خلاف الأصل فإنه لا يقاس عليه. وحكي الإجماع على هذا. وذهب آخرون إلى أنه يقاس عليه، وهذا في الحقيقة أثر للخلاف السابق وليس منشأ للخلاف. فهناك قلنا هل يشترط في إثبات المجاز نقله عن العرب، أو أننا يمكن أن نستحدث مجازات جديدة لم ترد عن العرب؟ وهذا لا علاقة له بمسألة القياس على المجاز، لأن المجاز قد نثبته بدون قياس. مسألة القياس على المجاز مثلا الراوية في لغة العرب، نجيب لنا مثال للمجاز، هذا سال الوادي الذي سال الماء الذي في الوادي، الوادي نفسه لا يقيس، فهل نقيس عليه نقول مشت الماسورة، معنى أن الماء الذي في الماسورة قد مشى أو لا يقاس عليه؟ هل المراد المسألة هل المجاز يقاس عليه أو لا؟ فإن قلنا باشتراط أن يكون المجاز منقولا عن العرب قلنا لا يصح هذا، لأنه لم ينقل عن العرب، وإن قلنا يكفي وجود القرينة وجنس العلاقة قلنا صح الكلام. لكن هل هذا منشأ ولا أثر؟ هذا أثر. بيننا إذا قلنا يشترط في إطلاق الاسم على مسمى المجاز لنقله عن العرب قلنا هذا القياس لا يصح، أثر هذا القول عدم صحة القياس. وإن قلنا يكفي في جنس العلاقة فإن من أثر ذلك ونتيجته أن يصح في القياس، فهذا أثر وليس منشأ للخلاف. ويمكن أن نبحث عن منشأ الخلاف آخر، فمن منشأ الخلاف هنا الخلاف في إثبات المجاز. في اللغة مجاز أو ليس في اللغة مجاز؟ والجمهور يثبتون المجاز في اللغة، قول ثاني بعدم إثباته. ومنشأ الخلاف في مسألة إثبات المجاز وعدم إثباته هو الاختلاف في مسألة هل ينظر إلى الألفاظ مفردة أو لا ينظر إليها إلا في سياقها وجملتها. فإن كنا بالنظر إلى وبإثبات صلاحية النظر إلى الأفراد أو الألفاظ مفردة، فحينئذ اللفظ لم يستعمل أو اللفظ استعمل في غير معناه فيكون مجازا. فما لو قال رأيت أسدا يخطب، الأسد هو حيوان المفترس، لكن استعملناه هنا في الرجل الشجاع لأن الأسد لا يمكن أن يتكلم. والقول الثاني بأننا لا ننظر إلى الألفاظ مفردة وإنما ننظر إلى الجملة، جملة الكلام بسياقه وقرائنه. فعندما قال رأيت أسدا يخطب، هنا كلمة يخطب تدل على أنه ليس الحيوان المفترس، فيكون المراد هنا الرجل الشجاع. لماذا؟ لأن الأسد لا يخطب. فهذا التركيب الجملة المركبة الكاملة لا يمكن أن تطلق ويراد بها الحيوان المفترس، وبالتالي لا يوجد هناك مجاز، لأننا ننظر إلى اللفظ وقرينته فنأخذ منه المعنى. قد يقال بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في مسألة إثبات الأسماء اللغوية بناء على القياس اللغوي، فإن من يقول لابد أن يكون المجاز منقولا كأنه حسم باب القياس اللغوي، ومن قال باعتبار جنس العلاقة دون ما نقل عن العرب فإنه حينئذ يثبت المجاز، ويقول بأن اللغة تثبت بالقياس. ذكروا من أنواع المجاز مجاز النقصان في قوله تعالى واسأل القرية، وهو مشكل لأنه كيفية استعمال اللفظ في غير موضعه. وهذه المفردات موضوع للوضع اللغوي. قال وهو مشكل لأنه كيفية استعمال اللفظ في غير موضوعه، وهذه المفردات مستعملة في موضوعها، إنما المتجوز فيه الإسناد، وهذا من باب المجاز العقلي الذي يتكلم فيه البياني للغوي الذي يتكلم للغوي الذي يتكلم فيه الأصولي. إذا علمت ذلك فاختلفوا في المضاف المحذوف هل هو سبب التجوز أو محل التجوز. فذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى أنه سبب التجوز، لأن عادة العربي نصب المفعول، فاللفظ في هذه المادة موضوع لسؤال القرية بتقدير مضاف محذوف هو سبب التجوز وصيرورة اللفظ مجازا. وذهب البيانيون إلى أنه محل التجوز أي المتجوز عنه لا سبب المجاز، وينبني على الطريقين أن المضافات المحذوفة التي لا توجب مجازا هل تكون مجازات أو لا. فعلى الأول لا تكون كلها مجازا إلا الذي باشر العامل عدل عنه باشره العامل عدل عنه إلى غيره، وعلى الثاني تكون مجازا أو التركيب. مجاز النقصان نوع من أنواع المجاز عند من يثبت، وذلك بحذف بعض الكلام مثل قوله أشرب العجلة. هل أشرب العجلة بذاته؟ نقول لا. إذا ماذا أشرب؟ أشرب حب العجلة، فحذفنا هنا الحب يسمونه مجاز النقصان. وجمهور أهل اللغة وأهل الأصول يثبتونه ويرونه من أنواع المجاز. فهنا الكلمة التي بقيت بعد الحذف استعملت في غير موضوعها، قال اسألوا اسأل القرية، سؤال مو بالقرية لأهل القرية. فهنا استعمل لفظ القرية في غير موضع له، هل مثل هذا يجوز او لا يجوز؟ قال طائفة لا يجوز. لانه قد استعمل اللفظ لفظ القرية في غير ما وضع له، موضوع الاطلال البنيان، عندما تستعمل في ساكن القرية هذا استعمال اللفظ غير موضع ما وضع له، فيكون حينئذ تكلما بغير العربية، والقرآن عربي. والصواب أن هذه الألفاظ إذا قلنا بأنها مجاز فللشارع أن ينقل اللفظ معناه اللغوي إلى معنى شرعي يكون له صلة بالمعنى اللغوي كما يقرر علماء الأصول. وبذلك نعلم أن مسألة إثبات مجاز النقص هذا راجع إلى مسألة إثبات الحقائق الشرعية السابقة، ومن ينفي المجاز ويقول بعدم وجوده في لغة العرب قال هذا النقص استعمل في محله، لأن القرية لا تسمى قرية إلا إذا كان فيها أناس فإنه إذا خرج الناس من المباني سميت المباني أطلال لا تسمى قرية. فلفظ قرية يطلق على ساكنيها. ولا يمتنع أن يقال بأن هذا اللفظ نقل من معناه الظاهر إلى معنى خفي لدليل في دليله. ذكر المؤلف بالتالي نرى أن ما حكاه المؤلف سببا للخلاف فيه نظر. قال اختلفوا في المضاف المحذوف. اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية. مضاف المحذوف أهل. هل هذا الحذف سبب للتجوز؟ قال ذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى أنه سبب للتجوز. هل المضاف المحذوف سبب التجوز؟ قال نعم. ليش؟ قال لأن العادة العرب نصب المفعول. القرية في الأساس كانت مضافا إليه سأل أهل القرية، لكنه عدل عن الجر المضاف إليه مجرور، عدل عن الجر ونصب القرية. فهنا هذا اللفظ في هذا الموطن موضوع لسؤال القرية. والصواب في هذا أن من نفى المجاز فلا إشكال عنده، ومن أثبت المجاز فيقول قد ينقل اللفظ من معناه إلى معنى ما يضاف إليه. فالقرية نقل إلى أن يكون معنى اسأل ساكني القرية أو أهل القرية. وإذا قلنا بنفي المجاز في اللغة بناء على الالتفات إلى الجملة كاملة دون مفردات الألفاظ فلا يقع إشكال هنا. قبل أن نتكلم في هذا نشير إلى قاعدة، وهي العلاقة بين مسألة مجاز النقصان ودلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء، الاقتضاء أن يكون الكلام محتاجا إلى تقدير ليصح لغة أو شرعا. مثال ذلك قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، تكبير الكلام فأفطر، فعدة فصيام عدة أيام. فنقول دلالة الاقتضاء حذف لفظ مفهوم وعدم إقامة غيره محله، بينما مجاز النقصان حذف لفظ معروف وإقامة لفظ آخر مقامه. لما قال فعدة من أيام أخر يعني فأفطر، هل وجد في الكلام ما ينوب عن كلمة فأفطر؟ لا يوجد. هذه دلالة. وقد يدخل بعض أهل العلم مجاز النقصان في دلالة الاقتضاء، لكن لا يمكن أن تجعل جميع أنواع دلالة الاقتضاء داخلة في مجاز النقصان. وسبب التجوز هو الأمر الذي سوق لنا التجوز، ويدخل فيه العلاقة. وأما محل التجوز فهو ذات اللفظ. هذا الفرق بين سبب التجوز ومحل التجوز. نعم. قال الله عنكم: مسألة لا بد في المجاز من العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي. من جملة أنواعها تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه، كتسمية الآدمي مضغة وجعله بعض الوصوليين حقيقة. والخلاف مبني على أن المشتقى هل يطلق حقيقة على من اتصف بإيجاد فعله، أو على من هو آخر في إيجاده. ولا خلاف أنه بالنسبة إلى الاستقبال مجاز بخلاف الفعل، فإنه في الأزمنة الثلاثة حقيقة. هنا المسألة متعلقة باشتراط العلاقة بين الحقيقة والمجاز. من شروط صحة التجوز وجود علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. من أنواع يعني إذا لم يكن هناك علاقة أدى إلى الخبط وعدم الضبط. كل واحد يستخدم ألفاظ غير معناها بدون قرينة. شو هذا؟ جوال. شو رأيك نسميه جمل؟ وننظر هل بينهما علاقة؟ إن كان بينهما علاقة كانت علاقة ظاهرة أثبتنا بالتسمية. إذا لم يكن بينهما علاقة يقول إيه؟ سيصح التجوز. من أنواع العلاقات الالتفات إلى ما كان عليه سابقا. هذا جوال كان حديد، فيصح أن تقول ناولني الحديدة لأنه كان حديدة، كان حديد. ومثل له المؤلف بتسمية الآدمي مضغة. هل المجاز أو هل تسمية الشيء بالنظر إلى أصله وما كان عليه هل يسمى حقيقة ولا ما يسمى ولا يجعل مجازا؟ قال طائفة بأنه حقيقة، قال مثل قول عز وجل: ما أحدكما فيسقي ربه، مع أنه قال إني قال أحدهما إني أراني أصير خطرا، هذا باعتبار ما يقول إليه الكلام في العكس. إذن هذا التنزيل فيه نفي. طيب، تسمية الشيء باعتبار أصله هل هو حقيقة ولا مجاز؟ قال فيه خلاف. ما منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف في هل المشتق يطلق حقيقة على الأصل في الإيجاد أو على المستمر في الإيجاد. صانع القلم اقتدى به واستمر فيه، لكن لو كان هناك شخصان عمل هذا العمل، فصانع آخذ البلاستيك هل يقال بأنه صانع لقلم أو لا يطلق إلا على من اشترك في الفعل، اشترك في إيجاد القلم وتحويله؟ أما في باعتبار الاستقبال فإننا لا نثبت المضارع فيه، وبالتالي نجعله حقيقة ولا نجعله مجازا. قال ولا إيش هو الخلاف مبني على أن المشتق هل يطلق حقيقة على من اتصف بإيجاد فعله أو يطلق على من هو آخذ في إيجاده؟ ولا خلاف أنه بالنسبة إلى الاستقبال مجاز بخلاف الفعل، إن الفعل له ماضي ومضارع وأمر بأزمنة الثلاثة. إذا تقدر هذا نريد أن نعرف هل هذا البناء بناء صحيح أو لا. قال الخلاف مبني على أن اللفظ المشتق مثل عليم هل يطلق حقيقة على من اتصف به، لا يطلق إلا على البالغ، أو على من هو آخذ في إيجاده فيطلق على الصغير الذي سيوجد فيه هذا الوصف. هل هذا البناء بناء صحيح؟ أحد يفكر معنا؟ الظاهر أن هذا هو حقيقة الخلاف وليس سببه ولا منشأه. تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه هو نفس مسألة إطلاق المشتق على من اتصف بإيجاد الفعل ولو لم يوجد الفعل، بالتالي هي نفس المسألة. ومن ثم فهذا البناء ليس بناء صحيحا، لأن أصل المسألة هو الذي ادعى أنه بناء المسألة، على أن جملة المؤلف في أول المسألة متناقضة. واضح لكم وجه التناقض؟ قال أعيد قراءته: لا بد في المجاز من العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي، ومن جملة أنواعها، أنواع ماذا؟ العلاقات. العلاقات في إيش؟ في المجاز. فهو يثبت أنه مجاز. تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كتسمية الآدمي مطرح، وجعله بعض الأصوليين حقيقة. كان ينبغي به أن يمهل بذكر الخلاف، لأن على هذه الصيغة يكون هناك نوع تناقض وتضارب. قرر شيئا كأنه محل اتفاق، طيب. تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه هل يسمى حقيقة ولا يسمى مجاز؟ ما هي الحقيقة هنا؟ هل استعمل اللفظ فيما وضع له؟ استعملنا لفظة مضغة في الآدمي إن هذا مضغة أو أنت مضغة، هل استعملنا لفظة مضغة في موضع له؟ إذن هذا هو الصواب، أنه مجاز على طريقة جمهور الأصوليين في إثبات المجاز. طيب، الخلاف الذي نشأ، الخلاف هنا من أين نشأ وما هو سبب الخلاف؟ من يجيب؟ فكروا معنا في هذه المسألة. لحد يجاوب. ليش نشأ الخلاف؟ هل هذا حقيقة ولا مجاز؟ سبق أن قلنا إن الحقيقة إطلاق اللفظ واستعماله في موضع له، حقيقة المجاز ما هي؟ هل هي استعمال اللفظ في موضع له أو اللفظ المستعمل في موضع له؟ حقيقة المجاز هل هي استعمال اللفظ في غير موضع له أو هو اللفظ المستعمل في غير موضع له؟ أنا منهجان، إن قلنا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له، حينئذ نقول بأن تسمية الإنسان مضغة تسمية حقيقية، لأنه قد وضع لفظ المضغة على هذا الإنسان في الزمان الأول. وإن قلنا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كان مجازا، يمكن أن يقال بمثل هذا، أو يقال إن سبب الخلاف هو مسألة تغير الأسماء بتغير صفات الذوات، فإن بعض الأصوليين يقول إن الأسماء تتغير بتغير الصفات، بعضهم يقول لا، الأسماء منطلقة على الذوات، تغير صفة الذات لا يغير اسمها. أو يمكن أن يقال إن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل إطلاق اللفظ يكون للذات أو يكون للذات بصفاتها، لأن طائفة تقول الألفاظ تطلق على الذات لا على صفات الذات، فما دامت الذات موجودة فإنها تسمى بذلك الاسم حقيقة، وتبدل صفات الذات لا يلغي أسماءها الحقيقية الأولى. وآخرون يقولون لا، الاسم يطلق على الأمرين معا، الذات حال اتصافها بهذا الوصف، فتبدل الصفات يلزم منه تبدل الذات. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ترجحون على الذات من يأتي السياق؟ يقول بعض الأصوليين لكن خطأ عند قول آخر. الوجه الثاني تطلق على الذات بغض النظر عن الصفات. الصواب في هذا قول ثاني، هو أن الصفات على أنواع، منها ما هو مؤثر في الذات باعتبار تلك التسمية، باعتبار تلك التسمية. فهذه الصفات يصدق عليها أو هي جزء من الاسم، وبزوالها ينتفي الاسم. صفة الحياة في الإنسان صفة مؤثرة في التسمية، ومن ثم إذا انتفت الحياة لا يسمى إنسان. انقطع شعرهم يقول يسمى، بعض الأصوليين قال الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، هذه تؤثر في الأسماء، وصفات عرضية، هذه لا تؤثر في الأسماء، وصفات لازمة، ويحكي الخلاف فيها. وهذا الكلام أيضا ليس بصحيح، لأن بعض الصفات العارضة تؤثر في الأسماء، مثل اسم الكوميت، هذا اسم يؤثر فيه الصفات الذاتية، فلا يسمى غير الحصان بهذا الاسم، ويؤثر فيه الصفات العرضية، فلا يسمى غير الأحمر بهذا الاسم. المقصود أن الصفات منها ما هو مؤثر وملاحظ في التسمية، فنقول حينئذ يدخل في سبب تسمية تلك الذات بهذا الاسم، ومنها ما لا يلاحظ وإنما يصدق على أو يصدق الاسم على الذات بغض النظر عن تلك الصفات، مثل هذه الصفات غير ملاحظة في الأسماء. ما علاقتها بمسألتنا؟ نقول الاسم الذي يطلق على الذات في الزمان الماضي إن كان ملاحظا فيه تلك الصفة فإن إطلاقه على الذات بدون تلك الصفة في الزمان الحاضر يكون مجازا، وإن كان الاسم المطلق أو الذي يطلق على الذات في الزمان الأول لا تلاحظ فيه تلك الصفة فحينئذ يكون إطلاقه على تلك الذات بتغير هذه الصفة من باب الحقيقة من مجاز على ما رجحناه في منشاء أوكلا. هذا ما يتعلق ببحثنا هذا اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.